ولا بزيادة من سيئاته أبدا، لأن الله تعالى كامل العدل وهو يقضي بين عباده في ذلك اليوم بالحق. ثم قال ووفيت كل نفس ما عملت، لا نعم، وهو أعلم بما يفعلون. وفيت يعني وفى الله تعالى كل نفس ما عملت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو أعلم بما يفعلون. ما أحسن هذه العبارة بعد قوله ووفيت كل نفس ما عملت، لئلا يظن الظان أنه سيخفى شيء من أعمال الإنسان، فلا يخفى شيء من أعمال الإنسان، كل شيء معلوم عند الله مدون لا يزال فيه ولا ينقص. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يساقون سوق إهانة وإذلال، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف وشدة، ولا رأفة لهم ولا رحمة لهم، نعوذ بالله، يساقون إلى جهنم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهي تمثل لهم وكأنها سراب. من فضل